وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. وجاء جبريل مرة على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة والشرط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.